المشاكل الزوجية العابرة، المشاكل الزوجية العابرة اللي هي أسبابها هايفة ومش من أسبابها إنها جوهرية وكبيرة ومحورية في حياتنا وهتحول حياتنا. الأسباب البسيطة اللي بتكبر وتخلي في البيت كدر دي بيبقى سببها الذنوب أو العين، لأن هي لأن الأسباب الهايفة مش ممكن تعمل بيننا الكدر والحزن ده. فالسبب الكدر والحزن الحقيقي عين او ذنوب. يبقى نتوب لربنا سبحانه وتعالى ونستعصم بالله من العين، نشغل سورة البقرة في البيت ونفتح شباك عشان الشياطين تخرج، ونتوب لربنا عز وجل من ذنب، خصوصا ذنوب البيت، الذنوب اللي بيشترك فيها الزوج والزوجة، ان هم بيقعدوا مع بعض يغتابوا حد، ان هم بيقعدوا مع بعض يتفرجوا على تلفزيون، ان هم بيحوشوا مع بعض فلوس يبخلوا على الأرحام أو على الصدقات، في ذنب بيعملوا مع بعض، أو ممكن في أخطاء في الفراش، معاصي، فلو أو بتسمع كلامه في النمص، أو بيسمع كلامها في إن هو يفسحهم فسح فيها معاصي، في ذنب عملوا مع بعض خلاهم تدب بينهم المشاكل دي. يبقى التصدي للذنب ده او التصدي للمشاكل العابره اللي بتكبر التوبه من الذنوب اللي من طبيعتها، خصوصا اللي من طبيعتها انها ذنوب البيت او ذنوب الزوجين دول. تاني حاجه عصمه البيت من الشياطين ومن العين. تالت حاجه حسن الخلق والمسارعه في العفو والصفح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن ومؤمنه. لازم نتصدى للحزن ده وما نسيبوش يطول، لان لما الزعل بيطول بيكبر. قال الله عز وجل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ده بالنسبه للمشاكل الصغيره العابره. المشاكل الكبيره الضخمه بقى دي عايزه قعده وعايزه تفصيل اكبر من كده.